يمكن يكون جواك أسئلة كتير محيراك، وبكل الحيرة اللي فيك مش لاقي إجابة ترضيك. قريت وسمعت وما فهمتش، اتسألت مرة وما جاوبتش، أو دورت بس ما وصلتش. وناس كتير بتحاول وما بتوصلش، في نفس الحيرة يمكن، أو خلاص ما بتدورش. ولو انت فعلا لسه بتدور على الحق بكل أمانة، تعال النهاردة معانا. نختلف ممكن، نتفق جايز، بس لو انت حقيقي عايز هنحاول نوصل مع بعض، ولكل سؤال هنلاقي رد. من الكلمة المكتوبة هنشوف إعلان الحق هو مين، وإزاي الكلمة اتحفظت بطول السنين، وهنفهم طبيعة إله فريد في صفاته، وإزاي اتجسد وسطنا وعاش ما بيننا حياته، وليه اختار الصد وإزاي ينكر ذاته، والإجابة عشانك وعشاني في حقيقة إيمان. أول مجموعة من الأسئلة اللي هنبتدي بيها هتدور حول الكتاب المقدس وصحة الوحي. السؤال الأولاني هو إن إحنا عندنا الكتاب المقدس بتاعنا، مفروض إن ده كتاب الله. كتاب الله يعني وحي من الله للبشر، يبقى مين اللي عامله؟ المفروض الله. نعم. زي مثلا الوحي عند موسى النبي، بنلاقي إن الله أوحى إلى موسى وسلمه لوحي الشريعة. فلما أقرأ أنا اللي مكتوب في لوحي الشريعة أطمئن إن الوحي ده فعلا من الله. لكن المشكلة إن أنا لما بروح للكتاب المقدس أجي أقرأ ألاقيه مكتوب بإيد بشر. طب إزاي أقدر أسميه وحي من الله وأبقى واثقة إن ده كلام الله وإن البشر هم اللي كاتبينه بإيديهم؟ فدي مشكلة كبيرة. هو سؤال ده عام وعند كل الناس، بس عايز أصلح معلومة صغيرة، إنه الله مش كتب لموسى العهد القديم أو اللي نسميه التوراة. ده اللي كتبه بإيد ربنا بس اللي هم الوصايا العشر، 1، 2، 3، 4، 10، بس ده اللي كتب بإيد الله. لكن الوحي بتاع ربنا مختلف في المسيحية عن مفهوم أي وحي تاني. وحي الله في المسيحية بيعتمد على عنصرين، عنصر إلهي وعنصر بشري. الله يقول الفكر بتاعه للبشر، لرجاله القديسين، يختار ناس يستخدمهم عشان ينقلوا فكره إلى البشر. فالله يقول الفكرة للقديس من دول، والقديس يبتدي ينقل هذه الفكرة للبشر اللي هم عايشين في عصره، يقولها بلغتهم على حسب مفهومهم، ممكن يضيف أمثلة من البيئة تشرح فكرة الله يعنيه. لأن الهدف من الوحي أن الفكر بتاع الله يوصل للبشر، فنقدر نقول أن ده فكر الله بس بلغة البشر. الخليقة الوحيدة اللي ربنا خلقها لها عقل هي الجنس البشري. الله ميزنا بوجود عقل عشان نفكر بيه، عشان نتواصل بيه معاه، عشان نفهمه، عشان نقدر ننقل فكره. فالله يقول الفكرة، مش عارفين يقولها ازاي، لكن بكل تأكيد قالها بطريقة بيفهمها الرجل القديس، وإلا ما يبقاش فيه أي معنى لتوصيل الرسالة لو القديس ما فهمش يوصل إيه. يبقى لازم الفكرة أكيد اتقالت بلغة الرجل اللي تحت. فإذا كان في العهد القديم بيتكلموا اللغة العبرانية، أكيد الله اتكلم لهذا القديس بهذه اللغة العبرانية عشان يفهم. أيوه. لو في العهد الجديد باللغة اليونانية أكيد الله تكلم باللغة اليونانية، وإحنا عندنا إيمان إن الله بيعرف كل اللغات، الله مش قاصر على لغة واحدة، لكن الله بيعرف كل اللغات، ومش كل اللغات بس، ده إحنا عندنا لغة تانية اسمها لغة العيون. الناس اللي عاشروا بعض كتير زي الزوج والزوجة مثلا، كتر عيشتهم مع بعض خلاص حفظوا بعض صم، للدرجة إن مثلا راجل يبص للمدام بصة طبعا مش هتخاف، طبعا مش هتخاف هتترعب بس فتفهم منها إيه الراجل الزوج ده عايز إيه. فتقول للناس مثلا يا جماعة ما تجوش النهاردة عشان السيد تعبان، أجلوها للأسبوع الجاي. الراجل ما تكلمش خالص ولا فتح بقه، لكن من نظرة العين فهمت كل الجملة دي وقالتها من عندها، عبرت عن فكر الزوج في العبارة اللي قالتها للناس ما يجوش. والعكس صحيح، الزوجة تبص للزوج فيترعب، يبص يفهم الزوجة عايزة ايه، فيبتدي يكلم الناس يا جماعة بلاش تيجوا النهاردة، المدام تعبانة أجلوها للأسبوع الجاي خلاص. ممكن الله يكون من كتر عشرته مع أو عشرة القديسين معاه فهموا مين هو ربنا، فمجرد ممكن ما ربنا بص فهموا ربنا عايز إيه، يوم يقولوا للبشر يا جماعة بلاش السكة دي، السكة دي بتزعله، السكة دي بتضايقه، السكة دي هتودينا لطريق خطأ، امشوا في السكة دي عشان هو بيحبوكوا، عشان هو عايزكوا توصلوا لكده. ففكرة الوحي إنه أنا مش عندي تملية، أنا الله مش ملى القديس ألف به ته سه، والقديس كتب فهم ما فهمش، إحنا فهمنا ما فهمناش، لا لا لا مش هي دي القضية. الله بيتكلم بلغة القديس يدي فكره بطريقة أو بأخرى. عندنا الكتاب المقدس بيشرح لنا ثلاث طرق الله بيتعامل بيها مع رجاله القديسين. لو شفنا الكتاب المقدس وفتحنا سفر العدد الأصحاح 12، نقرأ قصة صغيرة كده عن موسى وهارون ومريم الثلاثة الإخوات. لما موسى اتجوز المرأة الكوشية وبدأت مريم وهارون يتضايقوا من موسى، ايه اللي جايبها لنا دي؟ ما في عندنا بنات حلوين كتير، يعني لازم ديت اللي يجيبها؟ هو يعني فاكر نفسه انه نبي؟ حماوات، ما احنا كمان بنتنبأ، ما احنا كمان بنتنبأ. فالرب قال لموسى ايه؟ ده موجود في سفر العدد أصحاح 12 بداية من العدد الرابع. فقال الرب حالا لموسى وهارون ومريم: اخرجوا أنتم الثلاثة إلى خيمة الاجتماع. فخرجوا هم الثلاثة. فنزل الرب في عمود سحاب ووقف في باب الخيمة ودعا هارون ومريم، فخرج كلاهما. فقال: اسمع كلامي، إن كان منكم نبي للرب فبالرؤيا أستعلن له، في الحلم أكلمه، أما عبدي موسى فليس هكذا، بل هو أمين في كل بيتي، فمن إلى فم وعيانا أتكلم معه لا بالألغاز. يبقى أنا هنا عندي الثلاث طرق اللي الرب بيتكلم فيها، في حلم، في رؤيا، أو وجها لوجه. تكلم مع موسى وجها لوجه، ونسميه موسى كليم الله، بيتكلم بأنه لغة ما احناش عارفين، لكن بكل تأكيد موسى كان فاهم، يبقى لغة كان بيفهمها موسى. طيب نيجي للطريقتين التانيين، في حلم، أنا نايم في ليلة كده شتاء وبعدين سقعت، حلمت، صبحت الصبح أحكي الحلم، بحكيه باللغة اللي شفتها بالتفصيل اللي شفته، ولا بقول المختصر المفيد بلغتي بلغة السامع على حسب ما هيفهم اللي أنا شفته، مش كده؟ يبقى أنا ترجمت اللي شفته في الحلم بطريقة مختصرة، قلت إيه اللي حصل في هذا الحلم. في رؤية، واحد قاعد في عز الظهر تحت شجر التين كده وقاعد في الطراوة، بص لقى مناظر قدامه، ملايكة وناس رايحة وناس جاية وأحداث بتحصل، يروح يحكي هذا الحدث، بيحكيه بأنه لغة، بلغته، على حسب لغة السامعين، على حسب ثقافتهم كمان، يعني مش يتكلم كلام عالي مع ناس بسطة، ولا يتكلم كلام بسيط مع ناس علماء. فبيختار اللفظ واللغة اللي تعبر عن الرؤية اللي شافها على حسب السامعين دول ما سامعين، مش تملية قالب به تهسه. فأنا الوحي عندي مش كله لفظي، في بعض حتت لفظية نقول هكذا قال السيد الرب، خلاص الرب قال كده أنا مانيش دعوة، فبكتب ما قاله حرفا ونصا بالنص. لكن أخبار اللي موجودة، القصص والأخبار وأنا شفت وراح وجم، تملية من فوق إزاي؟ ده أنا بشوف حدث قدامي، بكتب اللي أنا شايفه. الوحي هنا هو اللي قال لي اكتب الحتة دي، اختار هذا الحدث وسيب بقية الأحداث دول، يبقى أقدر أقول على اللي كتبه الشخص اللي شاف تاريخ ده وحي. وحي بمعنى إيه؟ بمعنى إن الله قال اكتب لي دي وسيبك من دول، هات لي القصة دي وبلاش دول، يبقى الله اختار اختار اللي أنا شفته، فأنا بكتبه رؤى العين بلغتي أنا على حسب السامعين. دي بتلخبط ناس كتير، بتفتكر إنه ربنا ملي ده وفي كتاب نزل من فوق وإحنا لا لا لا لا، هذا الفكر هو ده المفهوم الدارج، يعني ده غير موجود إطلاقا. الفكر المسيحي إن الله بيعطي الفكرة للقديس، والقديس يترجم هذه الفكرة بلغته على حسب لغة السامعين، على حسب ثقافتهم، على حسب مفهومهم، ممكن يضيف حاجة من البيئة يقرب بيها اللي شايفه اللي ما عندهمش خبرة عنه، لأن الهدف كله إنه فكر الله يوصل للبشر عشان أعرف ربنا عايز مني إيه، ربنا جايبني هنا ليه، ربنا آخر الدنيا موديني فين، أبقى عارف راسي من رجلي. هدف الله إنه يعرفني مين هو، أنا مين، أنا عايش هنا ليه، أنا الآخر رايح فين. إذا ما كانش كتاب يقول لي الحاجات ديت شكرا أنا مش عايز، ملوش لازمة، يبقى كتاب ثقافة ولا كتاب تاريخ ولا حاجة. في المسيحية بس فكرة الوحي كده ولا ده كمان في اليهودية زي ما احنا شايفين في سفر العدد هو يعني من اليهود كمان؟ هو الحقيقة أنا بحبش أقول مسيحية ويهودية، أنا بقول فكرة الله. الله بيبتدي بالتدريج، بياخد الإنسان من إيده ويتدرج بيه، والفكر الإلهي بيتدرج مع نمو الإنسان. فأنا ما عنديش يهودية وعندي مسيحية وعندي أديان، أنا ما عنديش أديان. يعني هي دي طريقة الوحي منذ بداية علاقة الله بالإنسان، إن هو بيوصل له الرسالة بتاعته بالطريقة حسب إمكانيات الشخص ما يفهمها عشان ياخدها يوصلها لبقية البشر. مظبوط. الطريقة بقى إزاي هو قادر يوصل؟ مظبوط حضرتك، لأن القضية إن أنا لما ببحث عن الله ما بلقاهوش، لأن أنا قاصر. أنا محدود، والله عظيم وغير محدود، ومش ممكن نقدر بعقولنا ندرك الله. إذا ما كانش الله يعلن عن نفسه لينا أنا مش بعرف أوصل، أنا عاجز إن أنا أوصل. فدي محبة الله اللي بيجي يعلن عن ذاته ليا، هو اللي بيوريني نفسه، بيقول لي أنا مين. الله بيستخدم إمكانية هو الدهالي، لكن ما بيسوقنيش، يبقى أنا هنا حاطط لمؤاخذة مهلبية وربنا سيئني وخلاص، ما ينفعش. الله بيستخدم العقل أنا خلقهولي عشان أوصل فكره للآخرين، يا إما يقول لفظا هكذا قال السيد الرب، يبقى خلاص دي حرفية، يا إما يديني حلم، يا إما يديني رؤية. زي حضرتك لما تتفرجي على مسلسل في الإذاعة عندنا، ويجي حد من أفراد العيلة ما حضرش هذه الحلقة ويجي يقول احكوا لي اللي حصل امبارح، هل حضرتك بتحكي له الساعة اللي ربع اللي اتذاعت، ساعة اللي ربع بتحكيها له، ولا في خمس دقايق بتدي له الملخص المفيد بطريقتك على حسب مفهومه، يقولك بس خلاص أنا فهمت الحلقة هتابع معاكم. القديس بياخد فكرة الله، طيب هل أنا بضمن إن القديس ده ينقل الفكرة صح، ما يلخبطهاش، ما يزودش من عنده، ما يحذفش منها؟ بقول روح الله اللي موجود بيحفظ القديس في الوقت اللي بيقول فيه فكرة الله من أي توهان، من أي إضافة، من أي حذف، يحفظ فكره وإمكانياته وعقله مركز في الفكرة اللي ربنا ادهاله. عشان أنا عندي هنا يقول كتبوا رجال الله القديسون مسوقين بالروح القدس، وبعض الترجمات تقول محمولين بالروح القدس. فأنا عندي هنا قوة علوية بتحفظ القديس من دول انه ينقل الفكره بتاعت ربنا بالظبط، مش حرفا. انا ما عنديش حرف، الحرف يقتل، لكن الفكره والمعنى. وقولوا بقى باي طريقه تعجبك، المهم الفكره توصل والناس تنفذ فكر الله. هو ده الهدف من الوحي، ان فكر الله يوصل للبشر صح. السكه ايه؟ راكب اتوبيس، راكب تاكس، راكب قطر، راكب طياره، ماشي على رجليك، الفكره توصل الى الهدف. والضامن هو الله، الله بروحه القدوس اللي بيسيطر. انا ما عنديش قديسين معصومين من الخطا، لا، كلنا خطائين وكلنا في الموازين الى فوق، لكن لحظه لما الله بيديله فكره بيحفظه من اي خطا، من اي شطط، من اي تزويد، من اي تنقيص. فانا عندي روح الله ضامن هنا ان الفكره هتطلع صح. طيب لما هو ربنا ضامن ان هو هيوصل الفكره اللي هو عايز يوصلها للناس، الله واحد والفكر اللي في دماغه فكر هو مقرر ان هو هيوصل الفكره دي للناس دي، طب ما يوصلها في كتاب واحد؟ ما لاقيش عندي اربع كتب، لازم ابص الاقي في كتابي اربع اناجيل، متى، مرقس، لوقا، يوحنا. طب ليه ما يعني ما اكتفاش الله بانه يجي يحفظ قديس منهم واحد ويعمل لي كتاب واحد، وبلاش ابص الاقي متشتت ده كاتب حاجه غير اللي كاتبها هنا غير اللي كاتبها هنا. انت نقلتي حضرتك على من العهد القديم والوحي الى قصة الانجيل بتتكتب في الانجيل. خلينا نقول يعني ايه انجيل الاول، يعني عشان نبقى فاهمين الموضوع ماشي ازاي. كلمة إنجيل دي كلمة يونانية اسمها إيفانجليون. إيفانجليون معناها خبر صار أو بشارة مفرحة. عندي خبر صار، عندي بشارة مفرحة، ملقوش كلمة بالعربي ليها تساوي إيفانجليون، فترجموها زي ما هي، إيفانجليون بقت إنجيل. يعني إنجيل عندي ده خبر صار، ده بشارة مفرحة. زي ما أجي أنا أقول لحضرتك وأنا جاي النهاردة عشان نسجل، في واحد واقف على أول الشارع مع شنطة كبيرة كده وفيها بواكي ألفات دولارز، كل واحد يعد عليه يروح مديله باكو. أجي هنا جري أقول لك يا جماعة في واحد على الناصية مع بواكي دولارات وأنا خدت باكو، المصورين هيسيبونا والمخرج هيسيبنا ويمكن حضرتك كمان طبعا أول واحدة يعني وأول ويمكن أنا أروح تاني عشان أخد باكو تاني. أنا جيت قلت خبر صار، خبر مفرح، في واحد بيوزع، والفريق كله طالع لقى الناس اللي واقفين بره، ايه يا جماعه بتجروا ليه؟ في ايه؟ كفر للشر؟ تروح حاكيين لهم ده في كذا، يروحوا سايبين الحراسه بتاعت المبنى وجاريين معاكم. خبر صار فعلا، تجروا في الشارع الناس يقول لكم ايه في ايه في ايه، تروح حاكيين لهم. فانا عندي خبر صار مفرح، في واحد بيوزع دولارات، انا حكيته، حضرتك حكيتيه، المخرجين والمصورين طلعوا حكوا للناس اللي بره، الناس اللي بره حكوا لغيرهم، الحكاوي كترت، لكن الخبر واحد. فأنا عندي إنجيل واحد، خبر صار. الخبر الصار إن في واحد يا جماعة جاي يخلصكم ويغفر لكم خطاياكم ببلاش. يا نهار أبيض، معقولة؟ مش هتاخد مننا حاجة؟ مش مفروض نعمل حاجة؟ لا لا لا لا، كده بالنعمة مجانا، خبر صار. راح متى قايله للجماعة اليهود يا جماعة في خبر صار، وبدأ يحكي. مرقس راح قايله للجماعة الأمم، لأن البشارة جاية للجميع، هكذا أحب الله مش اليهود ولا المسيحيين ولا المسلمين ولا البوذيين، هكذا أحب الله العالم. البشارة المفرحة جاية للكل، لجنس البشر الساقط. إزاي نخلصك؟ أنا هدفع الثمن. عايز مني إيه؟ مش عايز منك حاجة، خبر صار مفرح. فرواته متعددين، الخبر الواحد رواته متعددين. متى حكاه لليهود، مرقس حكاه لليونانيين، لوقا راح حكي للعزيز ثوفيلوس اللي بيسأله عن إيماننا، الراجل كان حلو ومستعد أن يجاوب كل من يسأله عن سبب الرجاء الذي فيه، حكاه للعزيز ثوفيلوس وهو راجل أممي وثني بيحكي له. يوحنا جه جمع كله وحكى عن لاهوت المسيح، مين هو وربنا عمل ايه، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، والكلمة دي كانت من أصلها موجودة عند الله الأول، وكان الكلمة الله. فبيحكي لنا على مستوى أروع ومستوى أكبر. الترجمة العربي يمكن مش واضحة قوي، لأن احنا دايما بنكتب إنجيل مات، إنجيل مرقس، مش قوي زي الترجمة الأصلية. النسخة الأصلية بتقول إنجيل الإنجيل حسب ما رواه متى، الإنجيل حسب ما رواه مرقس، الإنجيل حسب ما رواه لوقا، الإنجيل حسب ما رواه يوحنا. يبقى أنا عندي إنجيل واحد، الرواه متعددين. أديك مثال يقرب الفكرة. لو أنا عندي النهاردة ماتش كورة وفي جرايد كتيرة موجودة، وكل جريدة بتبعت مندوب من عندها يروح يغطي أحداث الماتش، في جريدة بتهتم بأنه نشوف مين هيجيب أول جون، فيبقى رايح الراجل الصحفي قاعد ومركز مين هيجيب الجون، همه كله يكتب مين هيجيب الجون. جريدة تانية همها تشوف الاستاد اتملى بقد ايه، فعمال كل شوية يعد 30,000 50,000 100,000، همه كله على مين. جريدة تالتة عايزة تشوف الراجل اللي جاي يحكم وجبناه من برة، نجيبه تاني ولا ما نجيبوش، فيبقى عينه على الحكم، صفر صح، حسب البلنتي ده مظبوط، الفاول ده صح ولا ظلم، بيحابي فريق ولا ما بيحابيش. وكل جريدة تنشر الجزء اللي ركز عليه الصحفي، لكن الكل بيحكي عن ماتش واحد ومباراة واحدة. فالقضية كلها أنا عندي بشارة مفرحة واحدة، رواتها متعددين. هو بصراحة الموضوع بتاع صحة الوحي وصحة الكتاب مهم جدا لينا، لأننا فعلا محتاجين أن احنا نبقى واقفين على أرضية صلبة، وإحنا كان نفسنا الوقت يبقى أطول من كده علشان إحنا لسه عندنا أسئلة كتير قوي. شكرا لك يا دكتور لويس على كل المعلومات القيمة اللي إحنا عرفناها، وهنتقابل إن شاء الله في حلقة قادمة. شكرا لك عزيزي المشاهد، إلى اللقاء في حلقة قادمة. يبقى الكلام ده في منتهى الخطورة، كتابك ده محرر، هقول له طيب الصاحب ده كان فين ساعة ما أنا حرفت، وده إهانة لسبحانه وتعالى، أنتوا ضعتوا، إزاي نرجع تاني لجنة ربنا، ويبقى الاتجاه كده لجهنم، يبقى مش إله محب. حضرتك فين الكتاب الأصلي؟ أين البرهان؟ فين التحريف اللي موجود فيه؟ ما قريناهوش. أكتشف إن الكتاب ده استحالة يكون كتاب متحرف. هو الكتاب المقدس بنقول عليه إنه كتاب فريد. حب إيه ده اللي بس اللي أنتوا جايين تقولوا عليه؟ الحالة النفسية بتاعته مأثرة حتى في الكتابات بتاعته. موضوع الخلاص ده موضوع جدلي. الكتاب المقدس من عهد الرومان لحد النهاردة وهو بيعمل خبلان للناس، مش طايقينه، مش عايزين يولعوا فيه، يحرقوه، يمنعوه، عشان كده الناس بتخاف تمسك الكتاب المقدس.